فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. مضت بعض شروط الصلاة في اليوم السابق، والأصل في الشروط أنها تسبق ما اشترطت فيه، شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها تكون سابقة للصلاة ومستمرة معها. ومن شروط الصلاة الذي سمعنا الآن ما يتعلق بستر العورة بالشيء الساتر الطاهر، وستر وطهارة ما يصلي فيه الإنسان. شرط أن يكون الإنسان مستترا لابسا الستر، الستر الواجب المتعين بالنسبة للذكور، أن يستر في الصلاة ما بين الركبة إلى السرة، ولا تصح الصلاة من قادر على ذلك إلا به. والأفضل والأكمل أن يكون المصلي لابسا حسن الثياب، عملا بقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والمصلي هو يناجي الله جل وعلا، والشأن في من يناجي سيد من سادات الدنيا أنه يعتني بذلك ويحرص على أن يلبس أحسن ما يصل إليه. والله وجهنا في صلواتنا أن نأخذ زينتنا، والذي يناجي الله جل وعلا ينبغي أن يكون بدون مشقة متصفا ومتخلقا بالأخلاق والكسوة اللائقة بالمقام العظيم الذي يقوم به، أن يكون لابسا ملابسا ما يليق بالمناجات التي يقفها العبد بين يدي الله، وأن يعتني بطهارتها. وأما بالنسبة لعدم صحة الصلاة فلا تصح إلا بستر العورة الكاملة. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني ينبغي حتى لو كان في بيته ومنزله أن لا يصلي بمجرد ستر العورة، ينبغي أن يحرص على ستر عاتقيه في صلاته، وإن كان على وضع الأكمل يعني يلبس الزينة، فأشير إلى ما سبق أن أشرت إليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين رأى أحد أولاده أبناءه الذكور أراد أن يصلي حاسر الرأس، يعني لا غطاء على رأسه، فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: أتريد أن تناجي الله جل وعلا هكذا؟ فحسن بالإنسان إذا أراد أن يصلي ولو في منزله أن يعتني بالملبس، لا يقال البس ملابس الزينة وتكلف، لكن لا تجعل لباسك في صلاتك ولو كنت في المنزل في نافلة، لا تجعل لباسك كأنك جالس مع أولادك، أعطي المقام حقه. وتشترط للكسوة على سترة أن تكون طاهرة، لكن لو لم يجد الإنسان ما يستر به عورته أو ما يلبسه إلا ألبسة فيها نجاسة، وصار إما أن يصلي عريانا أو أن يصلي بها، فإنه يصلي بما يجد لما تعذر عليه أن يجد طاهرا ولا حرج عليه. كذلك لو صلى وهو يجد لكن نسي أن هذا الثوب غير طاهر ثم صلى حتى انتهت صلاته، ولما انتهت علم أن الثوب أو تذكر أن الثوب غير طاهر لا يعيد الصلاة. الصلاة الصحيحة لكن ينبغي أن يتحرز مستقبلا. كذلك بالنسبة إلى الموقع، ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون مصلاه الذي يصلي فيه مصلا طاهرا. الأصل في التراب في الأرض أنها طاهرة إلا إن وجد عليها نجاسة، كما أن الأصل في ما يعد مصلا ولو في المنزل الأصل فيه الطهارة، إلا إذا وجد الإنسان ما يدل على خلاف ذلك مما يرى أو يشم. لكن لو لم يعلم بذلك إلا وهو في الصلاة ويستطيع أن يتحول عن المصلى إلى غير تحول، قال: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. بالبدن لا بد للإنسان أن يعتني بذلك، لكن لو أصابته نجاسة في بدنه ثم نسيها أو أصابته ولم يعلم بها وصلى ولم يعلم إلا بعد أن انتهت صلاته فالصلاة صحيحة. وإذا علم بها وهو يصلي وتعذر عليه أن يزيلها ولا يخشى فوات وقت ولا فوات جماعة، فإنه ينصرف من صلاته ويزيل هذا الشيء، وإن كان يخشى لو انصرف أن يفوت الوقت ويخرج وقت أداء تلك العبادة يتم صلاته التي بدأها ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال: وإن صلى وعليه نجاسة ولم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش، وأعطانا الإبل وقارعة الطريق. فيما يتعلق بالصلاة بالثوب وكذا واللي مضت الإشارة إليه والأماكن، الأصل أن الأرض كلها موضع صلاة إلا ما قام به ما يمنع من ذلك كالمقبرة لا تصلى فيها نوافل ولا فرائض، وإنما يصح أن يصلى فيها على الجنائز، يجوز أن يصلى على الجنائز، بل كان الأصل أن الجنائز يصلى عليها في المقبرة. وفيما يتعلق بالقارعة الطريق، لا يصلي الإنسان في الطريق في الشارع الذي يسلكه الناس لئلا يضيق على الناس في مرورهم، ولئلا يتعرض أيضا هو لخطر، وإذا كان في ليل قد تكون تلك الطريق مسارا للحشرات القاتلة. والنبي أشار صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك في قراءة الطريق. وما يتعلق بالحش هو موضع قضاء الحاجة الكنيف، لا يصلى فيه ولو كان الموقع الذي يريد أن يصلي فيه مصلي نقي، لكن ما دام أنه جعل هذا المكان لقضاء حاجة الإنسان من بول ونحوه فليس محلا للصلاة. ثم قال الحمام. الحمام هذا كان ما كان عند العرب في الجاهلية ولا في صدر الإسلام، الحمامات التي للاغتسال، ولكنها تكثر في البلاد الباردة، يكون فيها تدفئة قوية، حتى إذا أراد الإنسان الاغتسال وإزالة ما قد يكون على جسده من تراكم آثار عرق، صارت تلك الرطوبة والتدفئة تجعل الإنسان متهيئ ليسهل إزالة ما يريد إزالته من روائح وعرق وغير ذلك. ثم إنه في الغالب إن الحمام مما تكشف فيه العورة في الغالب، وإن كان ورد النهي عن أن يدخل الإنسان الحمام بدون عناية بستر العورة، لكن ما دام أنه معدل لهذه الأمور فلا يصلى فيه. وهذه الأشياء التي لا يصلى فيها لو صلى الإنسان لا بد أن يصلي فيها أو يترك الصلاة، الضرورات لها شأن غير شأن الاختيار، كونك تختار أمرا أو تريده دون أن يكون أن يقوم به مانع فأنت عليك أن تحسن الاختيار. وأما عندما يكون الإنسان مجبرا ضرورة أن يصلي في الموضع الذي هو فيه لأنه لا يستطيع أن يتجاوزه، فالضرورات يباح معها ما لا يباح في ساعة أحوال الساعة. وأعطانا الإبل، أعطانا الإبل مبارك الإبل وأعطانا الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وسئل عن أعطانا الإبل ومبارك الإبل فنهى عن ذلك. ونهيه هذا إنما هو لمصلحة الإنسان، لأن أولا الإبل معاطنها تألفها الشياطين لما في الإبل وأحوالها من الكبر والخيلاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الكبرياء والخيلاء عند أهل الإبل وأن السكينة عند أهل الغنم. فأعطانا الإبل مما يخشى من أن يدخل في صلاته ثم تأتي الإبل إلى معاطنها وأثرها خطير، إما في دوس الإنسان أو قد يأتي فحر هائج فيفتك الإنسان في صلاته. ولذلك تكون المنهيات إما لمصلحة الصلاة ذاتها أو لمصلحة المصلي أو ليجتمع له هذا وذاك، لأنه إذا كان في موضع يخاف العواقب فيه ما حصل له الإطمئنان في صلاته والاستئناس، بل يكون قلقا خائفا مما قد يفجعه. كما أنها والحال أن الشياطين لها حضور في مبارك الإبل وما يتعلق بها، فينبغي أن يكون الإنسان في محل بعيد عن تلك الأماكن. وكل هذه الأشياء عند الضرورة وتعذر استبدال المكان بالمكان تصح الصلاة فيها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل واستدل بمحاريب المسلمين، وإن أخطأ فأعف عليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. هذا الشرط للصلاة الاتجاه إلى القبلة الكعبة المشرفة، من كان في المسجد مسجد الكعبة عليه أن يتجه إليها بالمشاهدة حيث يتأكد أن هذا الاتجاه إلى الكعبة، وإن كان في غير الموضع أن يكون للجهة، والله جل وعلا يسر عنه: حيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أي جهته في أي مكان. من كان قادرا على التوجه إلى عين الكعبة لا تصح الصلاة بدون ذلك، أي الفريضة، والكلام كله في الفريضة. وإذا كان خارجها فليحرص على معرفة جهة الكعبة، إن كان قادرا على المعرفة ويعرف أدلة ذلك، إن كان في برية يعرف أدلة ذلك بالنجوم وطلوعها وغروبها، وإن كان في مدن يعرف ذلك باتجاهات المساجد. وإذا لم يكن في جهة يرى فيها مساجد يستدل بها يسأل أهل الحاضرة أهل البلدة، وفي برية يسأل البادية إذا كان هناك من يسألهم. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك بذل وسعه في معرفة القبلة وتحرى، فإذا صلى وتبين له فيما بعد أنه أخطأ وقد أدى الصلاة فإن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان في البلدة كالذي يفعل كثير من الناس، يأتي لمنزل يستأجره أو غرفة في فندق أو غير ذلك، ثم لا يكلف نفسه عناء سؤال الناس أين اتجاه القبلة إذا لم يكن حول مسجد، ويصلي كيفما اتفق، هذا لا تصح صلاته. لأنه مفرط، ما أخذ بالأسباب المعينة على معرفة القبلة، والمفرط يتحمل نتائج تفريطه. والإنسان قد يفجأ في بلاد لا يحسن لسان أهلها ولا يجد ما يستدل به. إذا كان يعرف مواقع البلدان سأل عن مصادر الرياح، مهاب الرياح، سأل عن الشمال والجنوب والشرق والغرب ليقتدي بهذه المعرفة على تحديد موقع مكة من حيث الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال الكعبة ببول أو غائط قال شرقوا أو غربوا، وسع. ولما ذكر عن القبلة ذكر لأهل المدينة أنها الجهة الجنوبية، ولم يحدد نقطة معينة. وقول الله جل وعلا حيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أي جهته. فالإنسان يجتهد بقدر ما يستطيع. وفي وقتنا هذا وجد ما لم يكن موجودا في السابق عند المتقدمين، وجدت وسائل لتحديد موقع مكة المشرفة بالوسائل العصرية، وهي أيضا معينة معانة كبيرة في التحديد. إنما على المسلم أن يتهيأ عند سفره من بلد إقامته أن يتهيأ بالطريقة التي يستطيع معرفة القبلة إذا احتاج إلى ذلك، إذا أمكنه أن يفعل. والغالب أن الإنسان إذا اعتنى بذلك قبل إنشاء السفر وقبل الرحيل يجد ما يستعين به. هو إذا أراد يسافر إلى بلد لا يتوقع أن يجد فيها الحاجات الضرورية لماكله ومشربه تزود بذلك. فلأداء هذه العبادة الهامة العظيمة ينبغي أيضا أن يكون محسنا في اختيار ما يحدد له موقع القبلة. هذا بالنسبة للفريضة. بالنسبة للنافلة لا حرج عليه أن يصلي على وسيلة رحيله ولو إلى غير القبلة. الأفضل أن يبدأ صلاته باتجاه القبلة، لكن قد لا يتيسر ذلك فلا حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة ولو كان اتجاهها إلى غير القبلة. أما الفريضة فلا بد من الاتجاه إلى القبلة إذا أمكن، بينما النافلة لو أمكن أن يتجه القبلة لا يكلف بأن يقف حتى يتجه القبلة ثم يدخل في الصلاة ثم يتوجه. وهو الذي كان يعمله الصحابة رضي الله عنهم بعده صلى الله عليه وسلم، لأن النافلة هي يتسامح فيها بما لا يتسامح في الفريضة. النافلة يجوز للقادر على القيام لأداء الصلاة أن يصلي النافلة جالسا، إلا أن الجالس يكون له نصف أجر القائم إذا كان يقدر على القيام، بينما الفريضة لا تصح الصلاة من القادر على القيام إلا بالقيام. القبلة أيضا قد لا يتمكن الإنسان من استقبال القبلة لظروف تطرأ عليه، إما أن يكون فارا عن أمر يخافه، أو جادا للحيق بأمر يخشى فواته. لو توقف فليصلي في مواقع بعاد واتجه للقبلة ما تمكن. هذه الأمور التي تكون طارئة على الإنسان وفيها مزيد حرج يتسامح فيها، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، جعل لنا حنيفية سمحة لا آثار فيها ولا أغلال. في حال السعة على الإنسان أن يأخذ بما يؤدي بسببه الصلاة على أكمل وجه، وفي حال الضيق يؤدي ما يقدر أن يؤدي به الصلاة ولو لم يكن إلى اتجاه القبلة. والصحابة بعضهم صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة، لكن أدى ما أدى لأن وضعه الذي هو فيه يقضي عليه بأن لا يتوقف الاتجاه. كذلك من كان في سجن لا يتمكن من الاتجاه للقبلة، أو كان في مريضا على سرير ولا يتمكن من تحويله إلى جهة القبلة، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض لابن آدم ولا تجعل أموره سمحة كحال السعة. كل ذلك مما يسره الله جل وعلا على عباده. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في مسألة وإن اختلف مجتهدان لم يتبع هذا. عندما يلتبس الأمر على واحد أو اثنين أو أكثر ويكون لكل واحد رأي بأن القبلة بهذا الاتجاه، لا يلزم أحد منهم موافقة الثاني إلا إذا كان عنده شك فيما يرى. حتى لو كان اثنان أو ثلاثة في موقع واحد، هذا يرى أن القبلة بهذا الاتجاه وذاك يراها بهذا الاتجاه وذاك يراها بهذا الاتجاه، وكل واحد صمم على وجهة نظره، لا يلزم واحد منهم بأن يستجيب للثاني. كل واحد يصلي على حسب ما أداه إليه رأيه وظنه واجتهاده. وأما من لا يحسن شيئا من ذلك فإنه يقتدي بمن يظنه أصوب رأيا من غيره، يعني عليه أن يجتهد في الشيء الذي يقدر على الاجتهاد به. إذا رأى أن هذا الشخص فيما يقول عن استنتاجه للقبلة وأنها كذا وكذا أقدر وأقرب للصواب، يأخذ بقوله، لأن العامي تابع لمن يقتدي به. أحسن الله إليك. وإن سأل وأخطأ من أجاب؟ إذا سأل إنسان آخر عن القبلة وقال هذا اتجاه القبلة وصلى وبعد الصلاة علم أنه أخطأ، لا يعيد الصلاة، هو بذل ما كان يمكنه قبل أن يؤدي الصلاة وأداها بناء على ما توصل إليه من سؤاله من ظن أنه أهل للإجابة، وكان اجتهد في تحصيل من يسأله، فلا شيء عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير، ويجوز تقديمهما على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. أولا، النية هذه أساس لكل عمل يقوم به ابن آدم، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه العبادة العظيمة لا بد لها من نية، لا بد أن يدخل في الصلاة ينوي هذه الصلاة بعينها. مثلا لم يصلي الظهر وأراد أن يؤدي الصلاة لا بد من النية، لا يأتي بهذه الحركات التي تؤدى في هذه العبادة، وإذا انتهى قال لعل هذه الحركات كافية للصلاة، لا بد أن تسبق النية أداء الصلاة وتستمر معها. لو دخل في نافلة ما يقلبها عن النافلة إلى الفريضة، لكن لو دخل في الفريضة وهم أن يجعل فريضته نافلة طمعا في أنه حضر إلى المسجد أحد يريد أن يدرك فضل جماعة خير من أن يصلي منفردا، جاز له أن يتحول من الفريضة إلى النافلة، لكن لا يتحول من النافلة التي باشرها إلى فريضة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه. آداب المشي إلى الصلاة مهم لأنه متوجه إلى عبادة عظيمة، وهو في مسيره لهذه العبادة متطهرا، بشرط أن يكون متطهر، هو في صلاة. والشأن أن من كان في صلاة لا تكون له حركات تنافي الصلاة، ومن ذلك تشبيك الأصابع، ومن ذلك الإسراع أن يجري جريا. لا، النبي قال: ما أدركتم سيروا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا. إذا توجه متطهر لهذه العبادة فهو في صلاة. ثم إن الذاهب للصلاة ما أخرجه وسيره إلا ليؤدي هذه العبادة هو ما يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله بذلك عنه خطيئة. فمقاربته للخطا لتكثر، وإن كان الذي لم يقل قارب بين الخطا وإنما قال امشوا عليكم السكينة، فإذا سار السكينة ولو لم يقارب الخطا. وأناس من الصحابة كانوا بعيدين عن المسجد، قال لهم بنو سلمة وهموا بأن ينتقلوا إلى قرب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى يكون ممشاكم إلى المسجد ورجوعكم منه مما تكتب لكم به الحسنات. والرجل الذي كان بعيد المنزل عن المسجد وأشار عليه مشير بأن يشتري دابة يركبها ليتوقع بها الظلمة والرمضة، فقال للمشير عليه: ما يسرني أنني بجانب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي منه. فلما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد جمع له بين ذلك. فكل الواحد يأتي يمشي ساكنا لا يظهر عليه اضطراب وجري، لكن لا يتناوت في سيره كأنه يسحب، فخطواته كلها رفع درجة وحط أخرى. ولذلك كلما كان الإنسان بعيدا عن المسجد محافظا على الصلاة فيه كلما كان أكثر حسنات، والتوفيق على الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال: ويقالب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله ثم يقرأ الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، من سورة الشعراء. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا كلام من حيث الجملة حسن، وقوله بحق ممشاي، لا شك أن ممشى العبد إنما هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق لله، والإنسان لا يسأل الله جل وعلا بشيء من المخلوقات، لكنه يمكن أن ينصرف إلى معنى قول الله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق العباد على الله، أي أنه الحق الذي أوجبه الله جل وعلا لعباده، وليس الحق الذي يحصلونه هم بهذا العمل الذي بجهده. ماذا؟ وبقية الألفاظ والأدعية لا شك أنها أدعية خيرة، أن الإنسان يعلن لربه جل وعلا أنه إنما فعل ذلك يبتغي مرضات الله جل وعلا، وليفر بعمله عن سخطه وما يسخطه سبحانه وتعالى، ويطلب ويرجو من ربه أن يعامله بالعفو وينجيه من النار. كل هذه مطالب جيدة، إلا أن الأول في بحق السائلين يفهمه الناس عندما يقرؤونه أن السائل له حق، والله جل وعلا لا يضيع الحقوق، لكن السائل قد يسأل ولا يستحق، لحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، يسأل ويلح، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فالسؤال بحق السائلين ليس من الأمور، وإنما السؤال الحسن أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هو ذا الأفضل. أحسن الله إليكم. في بقية شيء؟ بقي الدعاء. قال: فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا، هذا يخبر عن نفسه، إذا كان حقا كما يقول فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، إذا كان ما خرج أشرا ولا بطرا ولا خيلا ولا يريد السمعة، وإنما ما أخرجه إلا أنه يخاف الله ويخشى عذابه ويرجو ثوابه، إذا كان هذا مجتمعا له فهو إلى خير بدون شك، وإن كان لفظه يخالف ما في قلبه فإن الله يجازي الإنسان لا على ظاهر العمل، وإنما يجازيه على العمل إذا اتفق العمل الظاهر مع ما في القلب من قصد الله جل وعلا. ما سبق من قوله: أسألك بحق السائلين في أول الدعاء، أسألك بحق السائلين أي وبحق ممشاي هذا كلها، يعني بحق السائلين وحق ممشاي، الله جل وعلا لا يضيع أجر العباد إذا كانوا في عملهم مخلصين لله في العمل. وأما بحق السائلين فكما ذكرت وشرت، ليس كل السائل حق على الله أن يجيب سؤاله، الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لكن قد يقوم بالداعي ما يمنع الإجابة، ومن أبرز ما يمنع إجابة الدعاء ارتكاب المعاصي، والمكاسب السيئة. ولهذا في حديث النعمان بن بشير يقول: السفر من مظنات تهيئة الإجابة، عدم الترفع في سفره من مظناته أيضا أن يشعر بحاجته، طول السفر يشعر بالغربة والوحدة، رفعه يديه يطلب من ربه أن يجيبه، تكرار الطلب، كل هذه أمور تعين على إجابة الدعاء. لكن إذا كان مطعمه حرام وكان ملبسه حراما وغذي بالحرام، يقول النبي، فأنى يستجاب لذلك؟ ولهذا الإنسان يحتاج إلى أنه يحسن تطيب ما أكله. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب ما أكلك تستجاب دعوتك. وكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله عنه، وهم بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول النبي أطب ما أكلك، يعني لا تأكل إلا من كسب حلال. قال رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى، لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر لجميع الناس: إذا أقيمت الصلاة يتهيئون للدخول مع الجماعة، لكن لا يأتي الواحد جريا سعيا متواصلا، وإنما يمشي بسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة مسرعا وركع قبل الصف ودخل في الصف راكعا، قال: أيكم من فعل كذا؟ فقال الصحابي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تكرر هذا العمل مرة أخرى. وها أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه. فمن شأن الشخص ما دام أنه في صلاة وهو يمشي، لأن من ينتظر الصلاة ومن يمشي لأداء الصلاة هو في صلاة في هذا العمل، فلا يأتي بعمل ينافي شرف الصلاة وسكينتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هنا إذا أقيمت الصلاة، وهذه ينشأ يغلط كثير من الناس، ولا سيما في ركعتي الفجر. النبي يقول: إذا أقيمت الصلاة، إذا سمعت الإقامة لا تدخل في صلاة أخرى، لا صلاة إلا المكتوبة. وإذا كنت تصلي، إن كنت تخشى أن تفوتك الركعة الأولى وقراءة الفاتحة فاخرج من صلاتك، وإن كنت لا في نهايتها لا تخشى أن يفوتك إلا دعاء الاستفتاح وتدركه، فإن شاء الله لا حرج. وأما الدخول في صلاة أو الاستمرار وأنت في أولها فيشمله هذا الحديث: لا صلاة إلا المكتوبة. وأكثر ما يقع الناس في صلاة الفجر، يدخل الداخل وهو لم يصلي الركعتين ويسمع الإمام قد شرع في سورة طويلة، فهو يثق أنه سوف يؤدي الركعتين ويقوم ويدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة ويستمع بقية القراءة، إلا أنه يكون بهذا العمل قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره عليه أفضل الصلاة والتسليم، واجب الامتثال. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيحتاج المسلم إلى أن يكون حرياً حسن الامتثال وحريصا عليه، سمعت المؤذن شرع في الإقامة لا تدخل في شيء، سمعته وأنت شرعت في نافذة ستؤديها أخرج منها بنية الانتهاء ولا تصليها، لأن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يعني لما كبر الإمام كبرت بعده، يعني تدخل إذا كبر فكبروا، ثم ما درتك للتكبير بعد مع الإمام بعدما كبر تكون أدركت الصلاة مع الإمام كاملة لم يفتك منها شيء، إذا تشاغلت بغيرها فاتك من الفريضة شيء ولو صحت الركعة، فاحرص على أنك تعتني بأن يكون تكبيرتك للإحرام ثانية لتكبيرة الإمام. كذلك بعض الناس يدخل الإمام في الصلاة وقد وقف يحادث أحدا ويكون مطمئنا لأنه سينهي الحديث الذي معه ثم يدخل مع الإمام، إلا أنه في الحقيقة أخل بهذا الموضوع الذي يقول فيه النبي إذا كبر فكبروا، يعني عطف فعل المأموم على فعل الإمام بحرف الفاء التي هي تقتضي المتابعة والمقاربة في هذا الشيء. ونغفل يغفل الناس أكثرهم حتى من طلبة العلم يغفل عن هذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. هذه من الأدعية بهذا اللفظ. الإنسان إنما جاء ليصلي يرجو رحمة ربه جل وعلا، والصلاة إنما هي لتحصيل الجنة، ولا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، فهو يقصد أداء هذا العمل ويطلب أن يفتح له الله أبواب رحمته ليرحمه بها ويقدم اليمنى. الأماكن الأعمال الشريفة الكريمة ينبغي للإنسان أن يحرص على تقديم اليمين لها، التناول إذا أراد أن يتناول أو يناول أحد يكون باليمين. وتقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن أو التيمن في شأنه كله، يعني في جميع الشأن الكريم الشريف يحرص صلى الله عليه وسلم على الوداء باليمين. لا شك أن دخول المساجد من أشرف الأعمال، لأنه يؤدى فيه عبادة هي أشرف العبادات. يحسن أن يحرص من يدخل الإمام أن يقدم قدمه اليمنى دخولا، والكثير منا لا يتعاهد هذا الأمر في الدخول، وإنما تجده كيفما اتفق، المهم أنه دخل. ينبغي أن يستذكر هذا الشيء عند القدوم إلى المسجد حتى يكون في ذلك أيضا مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على التيمن الأخذ بالأيمن، ويكون في هذا الوضع مرتبطا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت الخطوة شارفة ولو قصرت حتى تبدأ بالدخول باليمنى يكون ذلك خير وأفضل. خيرا وأفضل. نعم. انتهى الباب، باب صلاة الصلاة. نقف عليه صلاة الصلاة. طيب أحسن الله، نأخذ الأسئلة. نأخذ الأسئلة ونطلع. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لقيت شخصا يصلي إلى غير القبلة في الشارع فأخذته وهو يصلي ووجهته إلى القبلة وكنت لا أعلم أن الصلاة لا تصح، فماذا علي؟ يقول وجد رجل يصلي إلى غير القبلة ويصلي في الشارع ووجهها إلى القبلة، يقول هل علي شيء؟ ما دام وجهه إلى القبلة فهذا من الإحسان إليه. الصحابة الذين صلوا الصبح أول صلاتهم إلى بيت المقدس لما ناداهم المنادي يشعرهم بأن القبلة توجهت إلى الكعبة، هم يعرفون اتجاه الكعبة إلى أين، فاستداروا في موقعهم وكملوا صلاتهم باتجاه الكعبة. فإخبار الشخص الذي يجهل أمر الاتجاه من قبل من يحسن الاتجاه هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن الإحسان إلى المصلي. والإنسان مطلوب منه أن يحسن إلى أخيه المسلم ويرشده، فهذا إن شاء الله من العمل الصالح. نعم. وسؤاله الثاني يقول من فاتته ركعتين من صلاة المغرب كيف يقضيها؟ من فاته ركعتان من صلاة المغرب يصلي مع الإمام ركعة التي أدركها ويتشهد، وهذا التشهد إنما هو متعين عليه لمتابعة الإمام، ثم يقوم هو ويأتي بركعة ليتشهد لها التشهد الأول الذي هو واجب عليه وهو جزء من هذه من صلاته، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويتشهد لها التشهد الأخير. وهذا يسأل عن بعض الأدعية ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا إلى آخر الدعاء، هل واظب على ذلك كل ما ذهبت إلى المسجد؟ لا شك أن هذا دعاء جيد وكريم والحديث صحيح، وإذا أمكنك ذلك فافعل. وليس معنى إذا دعوت مرة وتوقعت أنه استجاب استمر هذا النور باقي لا يزيله شيء. الحسنات يذهبن السيئات والسيئات يذهبن الحسنات. أليس من ترك صلاة عمدا حبط عمله كله الماضي؟ فإن تاب وندم أعاد الله عليه ما افتقد، وإن لم يتب لم ينفعه ما مضى. فتكرارك لهذه الأدعية كلما ذهبت إنما هو طلب هذا الخير العظيم الذي في اللسان نور وفي كل الجسد نور، وأمام وخلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت، هذا خير عظيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كنت في سفر ولم يتوقف سائق الباص لصلاة الفجر رغم التنبيه المتكرر عليه، فصليت بدون وضوء ولم أستقبل القبلة خشية فوات الوقت، فهل فعلي هذا صحيح وهل علي إعادة؟ نعم عليك الإعادة، لأن هذا السائق أول شيء كان عليك أن تكون مستعدا لهذه العبادة قبل أن تسير، ولما صرت بهذا الوضع ولم يكن معك تراب ولا تيمم تكون كالذي حبس عن أداء الصلاة، حالما تستطيع أن تؤديها تؤدي هذه الصلاة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أو سائلة تقول أنا امرأة أخرج من بيتي وبدون إذن زوجي في أي وقت، وإذا اتصل علي الزوج أقول مالك دخل أخرج وأدخل بكيفي، فماذا فما الحكم الشرعي إذا طالب الزوج بحقه؟ لا أظن هذا تقوله امرأة ممكن تعرف الزواج، لأن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به مما تقدر عليه ما لم يأمرها بمحرم، إلا إذا كانت مشترطة في الزواج أنها لها حاجات تقضيها لا تحتاج إلى أن تستأذنه فيها، واشترط عليه في عقد نكاحها أنه لا يمنعها لأنها إذا خرجت لقضاء حوائجها المباحة وهي مشترطة أن تفعل ذلك فلا حرج. وأما أن تخرج وتقول لا شأن لك، بل له شأن. لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى للشيء المباح. لو كانت تريد أن تزور والديها أو إخوانها أو أخواتها، لا تملك أن تذهب لزيارتهم إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان قد أعطاها إذنا عاما. وأما أن يكون الجواب كما ذكر في هذا السؤال، والله أعلم بصحة هذا السؤال، فإنه لا يدل على خير. ثم إن العلاقات الزوجية ينبغي أن تبنى على التفاهم والتعاون على البر والاجتهاد في الأخذ بأسباب التوافق والوئام والتعاون، لا أن تكون من كل واحد يقول لي حق لا أتنازل عنه، بل أن يكون كل واحد حريصا على لم شمل الأسرة وتوفيق وجهات النظر في حدود طاعة الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ذكر المؤلف قال ويقول بسم الله الذي خلقني ويقرأ الذي خلقني فهو يهدين. قال يشعر كلام المؤلف بتكرار هذا كلما ذهب إلى المسجد، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يلتزم دعاء سواء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لم يثبت إذا كان هذا الدعاء حسنا؟ الالتزام أمر آخر، لكن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية القرآنية، لأن أكمل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتكرار الأدعية في مناسبات وغير مناسبات هو من ربط الناس بالسنة وتقوية صلتهم بها، إلا أنه لا يجب على الإنسان أن يدعو أدعية إلا إذا كان الأمر صدر بأن تدعو فيها في مقام كذا. فمثلا الأدعية التي في الصلاة وهي جزء من واجباتها، هذه علينا أن نفعلها. وأما المطالب التي نطلبها لأنفسنا ولمصالحنا والأدعية التي تكون لدخول المنزل والخروج منه، لتناول الطعام والانتهاء منه، للنوم واليقظة، للسفر والقدوم منه إلى غير ذلك، هذه لمصالحنا. إذا فعلناها حصلنا بإذن الله على ما ورد فيها. إذا سلمنا من الاتصاف بما يمنع الإجابة، وكلما أكثر الإنسان من قراءة كتب الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك خير عظيم. ونصيحتي لكل أحد أن يكون له تعاهد لكتب الأذكار للقراءة فيها، هي ارتباط بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فيها تذكير للعبد لحاجته، فإن من هذه الأذكار ما يكون سببا في حفظ سلامة الإنسان في مسيره في كل شيء. أحسن الله إليكم. هذا سائل حاضر يقول: إني مسافر وقد أديت صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا وأوترت، وأريد أن أصلي معكم صلاة العشاء ثم بعد ذلك أوتر، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟ صلاتك العشاء معنا أو مع أي مسجد تدخله والصلاة تقام فيه سنة، ولو كنت صليت العشاء وانتهيت، صلاتك الفريضة هي التي أديتها، وما تؤديه مع الناس في المسجد نافلة. ولا وتر ثاني، فقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة، فمن أوتر أول الليل لا يوتر ثانية. ولا يضر كونه صلى بعد وتره مع الناس الجماعة العشاء مثلا، أو دخل معهم في نافلة يصلونها وصلى النافلة معهم، حتى لو أوتروا وهو يصلي معهم لا يوتر هو، إذا سلموا من وترهم يقوم ويأتي بركعة تشفع له صلاته. أحسن الله إليكم. وهذا سائل مسكين يسأل ويقول: سماحة الشيخ، شخص يريد أن يتزوج ويصرف على أهله وراتبه ضعيف وليس لديه أي مدخول، اضطر مضطرا أن يقترض قرضا من البنك وهو مجبور على هذا الشيء، ما حكم هذا الاقتراض مع أنه سعى في أخذ القرض من أهله ولكن دون فائدة، جزاكم الله خيرا؟ هو السؤال عن إذا أراد الإنسان أن يسأل عن أمر ما يسأل قبل الوقوع فيه، أما إذا دخل واستحكم الأمر فهو غير مخير هل يسدد ولا لا يسدد، والتاجر والبنك عادة يأخذ بالحيطة، يحتاط لنفسه ولا يقول هذا ربا، وهذا يجعل العقد كأنه نقي لا شبهة فيه. إن قدرت على أن تحل المشكلة مع الذي أقرضك قرض ربا وتسعى لتسديد المبلغ بالطريقة التي يقبلها هو وتسلم من الربا فافعل، وإلا فاستغفر الله جل وعلا وتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الربا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني لعن الذي يأكل الربا يعني يقرض الناس بربا، ولعن الذي أيضا يقترض منهم ويعطيهم الربا، ولعن من يوثق هذا العقد، ولعن من يكتب هذا العقد. الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق بالربا أن الذي لا ينكف ولا يرعوي عنه إنما يقف موقف المحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يقف محاربا لله فليس في خير، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج من الثانية، وما حدود هذا المنع؟ إذا كان الزوج رجلا سمحا لينا عريكة واستجاب لها فإن شاء الله ما عليها حرج، إذا كان طيعا لا يعصيها فلا حرج عليها، لكن إذا كانت تخشى عليه إذا منعته أن يرتكب منكرا، وكان إذا لم يجد زوجة أخرى ربما يزني، فهي آثمة في هذا الموقف. الله جل وعلا أباح للأزواج للرجال أن يتزوج الرجل 4 نساء، إلا أن هذه الإباحة ليست من باب الحظ، وإنما إذا كان محتاجا لهذا: أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خاف الواحد أنه ما يعدل مع الزوجات 4 فليكتفي بواحدة. والله جل وعلا أحذر أيضا من يجمع من ترك العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، يعني ينبغي للواحد يتفقد نفسه وينظر ماذا فعل. أما الزوج إذا كان يراعي رغبة زوجته ولا يحب أن تغضب ويترك الزواج إكراما لها فهذا من باب إحسان العشرة، إحسانه العشرة ألا يكدر صفوها ويسيء إليها، وهي أيضا عليها أن تحسن عشرتها وتكرمه. وإذا كانت ترى أنه في وضع يحتاج فتحرص على تسهيل الأمر له حتى تدوم المحبة ويبقى متمسكا بالعلاقة التي بين الزوجين، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، سؤالي عن كيفية تحري الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وهل لا بد من جلوسي في المسجد ولو كنت في منزلي مع أبنائي لتعليمهم وحثهم على الخير، هل يكتب لي أجر من كان في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه ثبت في الحديث الصحيح أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب بها الدعاء، فيها الدعاء، ولم يحدد موقعها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان لا مجال للإشكال فيه، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيها. منهم من قال أنها النبي ذكر أنها ساعة قصيرة، وأنها تكون من الداعي وهو في حال صلاة، فقيل إنها إذا جلس الإمام على المنبر وقت أذان المؤذن، أو إذا جلس بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر. لا شك أن أطول الساعة الوقت هو الذي بعد العصر في الظاهر، ولهذا تجادل أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام يراها بعد العصر، فقال له أبو هريرة: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة؟ فهل هو في صلاة في ذلك الوقت؟ قال: نعم. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. من شرط هذا أن يكون في صلاة أن يكون على طهارة، وأن يكون في المصلى، هذا سهل على عامة الناس أن يصلي العصر ويرجع للبيت ويشرف على الأولاد وقضى حاجاتهم، أو على الأقل تعليمهم، إلى أن يحين وقت المغرب. لكن هذا الذي في المصلى والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لأنه إذا كان الإنسان في المصلى فهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فلا يظهر لأن هذا الذي يريد أن يقوم باللوازم اللازمة في البيت بالنسبة لأولاده وتربيتهم وأن يحصل على هذا، ما يظهر لأن هذا يمشي، وإنما هو لمن بقي في المسجد محتفظا بطهارته إلى أن يأتي وقت المغرب ليصلي مع الناس المغرب. فهو هذا المعنى على رأي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. والمسألة يعني هي دائرة بين هذه الأمور، لكن قد يكون أرجحها حديث عبد الله بن سلام، والمحتاج وكل الناس في حاجة يهيئ نفسه لهذه الأوقات كلها. إذا حضر الإمام المنبر يكون مستجمعا فكرة، مستذكرا الحاجات التي هو في أمس الحاجة إلى حصولها، يسأل ربه. إذا جلس الإمام بين الخطبتين وكذلك بعد العصر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من سافر ليلا إلى بعض البلاد البعيدة وربما دخل عليه الفجر وهو في الطائرة، لكنه لا يستطيع تحديد وقت الصلاة أو دخول الوقت، ولا في أي بلد على أي بلد هو وهو في الطائرة والطاقم في الطائرة قد لا يعرفون الوقت، فماذا يصنع؟ الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وما دام مسافرا في طائرة، وأحسن ذكر هذا السؤال وأعده، فهو لا يصعب عليه أن يعرف البلد التي يتجه لها في أي جهة، ولا بد أنه يعرف أيضا موقعها من الخريطة. ويعرف موقع مكة شرفها الله، فيجتهد على حسب معرفته. إن وجد حد يسأل سأله، في مرة من المرات أنا مسافر زمان، فجاء الوقت وحنا في الطائرة، وكان بجنبي عربي وإذا به نصراني، هل تعرف اتجاه القبلة لنا؟ قال لا لا أعرف. قلت تعرف الآن منين اتجاه الشمال والجنوب؟ قال والله أنا في الطائرة ما أعرف يعني شيء. قلت أنا ما أحسن الترجمة، اسأل الممرضة شو اسمها المضيفة، احنا في طائرة من بيروت إلى باريس، وأنا بروح للمغرب الأقصى في رمضان عام 85 300 ألف. قلت اسأل المضيفة، سألها العفريتة هنا هي نصرانية، قالت مكة مكة. لو قلت هذا الحين شافت ان الملابس علي البشت وهذا، قالت الموقع مكة كذا. صليت انا في الطائرة لكن جالس، في اسأل الواحد ولا سيما اللي اسأل يتهيأ. اما الان فصار بالامكان الواحد ياخذ معه بوصلة تحديد القبلة وتحدد وهي في الطائرة في اتجاه إلى أين مكة. السلام عليكم. وهذا سائل يقول: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، فهل هذا يعم الصلاة على الجنازة لأنه عام في كل صلاة؟ فكيف استثنينا صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟ لو قرأت كتاب الجنائز والأحاديث التي جاءت فيه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على جنائز في المقبرة، واستنكار بعض الناس في ذلك الوقت كيف يصلون على جنازة في المسجد وما صلوا عليها في المقبرة، وردت عليهم عائشة قالت: وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضة إلا في المسجد، كما تحتاج إلى هذا السؤال. صلاة الجنازة غير صلاة الفريضة والنافلة، الفرائض والنوافل العبادات الفردية أو الجماعة لا تصلى في المقابر، وأما صلاة على الجنازة فلا حرج أن تصلى على الجنازة ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وهذا آخر سؤال، تقول: إني امرأة غليظة بدينة، وهذه الصفة تؤثر على صحتي، هل يجوز لي أن أعمل عملية لربط المعدة لأنقص من وزني جزاكم الله خيرا؟ هو لا حرج أن الإنسان يعمل ليأخذ بالأسباب التي ينفع الله بها في صحته بحيث لا يرتكب أمرا محرما، والأمر واسع والحمد لله. لو أمكن بأي وسيلة يستعملها الإنسان لتلافي ما يشق عليه وجلب ما ينفعه في ما يتعلق بعبادته وحياته مما ليس بمحرم فلا حرج عليه. ومنع الإنسان نفسه من تناول بعض الأطعمة أو بعض الطعام أو تحديد المأكل لغرض صحيح لا حرج فيه، ولا شك أن أكثر ما يورث هذه الأشياء هو عدم الاعتدال في الأكل، الإسراف في تناول الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيماته قمنا صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث للطعام، إلى آخر الحديث. انتهت الأسئلة، تنبيه على الموعد اللقاء القادم فيما بعد. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. لا سيعلن إن شاء الله عنه في حين يسألكم الأسبوع القادم في درس، قد سيعلن عنه في حين. الأسبوع القادم ما في درس، لأن حتى الأسبوع هذا ما لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا سنخلينا راحة، حتى بعض الناس لهم شغل لو سلموا من الجاي استراحوا فيها. أحسن الله إليكم شكر الله لك. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.